يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا نعم الثواب وحسنت مرتفقا متكئين فيها على واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت